بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه أجوبة يوم الاثنين الموافق للثالث والعشرين من شهر سفر. السؤال الأول: ما هو الجواب على حديث أبي هريرة عنه من غسل ميتا فليتوضأ ليس دليلا على وجوب الوضوء، وهل هو مرفوع أو موقوف؟ لعلك تقصد حديث أبي هريرة رضي الله عنه من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هذا الحديث لا يصح، وقد قال الإمام أحمد لا يصح في هذا الباب شيء، ولكن يصح موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، فيصح موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه. أما المرفوع من الأحاديث فلا يصح فيها شيء لا هذا ولا غيره. السؤال الثاني: ما حكم النوم اليسير في السجود؟ النوم اليسير الذي ليس معه، الذي لا يفقد معه النائم الشعور، لا تنتقض به الطهارة. وأما إذا فقد معه الشعور فقد انتقضت الطهارة وفسدت الصلاة. يقول: السؤال طويل في الاستدلال بقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل. إذا قلنا أن المراد بالصلاة أي ذات الركوع والسجود، ألا يكون دليل، ألا يمكن أن نأخذ من هذا أن النهي للجنب إنما هو عن الصلاة وليس عن دخول المسجد، فلا يكون في الآية دليل على منع دخول الجنب للمسجد؟ فالجواب على هذا السؤال: أولا، هذه الآية مختلف في تفسيرها بين السلف رحمهم الله على هذين القولين، أن المراد الصلاة أو موضع الصلاة. الشيء الثاني أن هذه المسألة فيها أحاديث أخرى، مثل أثر عطاء بن يسار رضي الله عنه وأثار أيضا عن الصحابة، تدل على منع دخول الجنب للمسجد، فليست المسألة متوقفة على هذه الدلالة التي ذكرها أخي السائل. السؤال الثالث: لو أراد الإنسان أن يستدل على قول ابن عمر في مسألة الوضوء من الجنابة أنه يتوضأ ولا يغسل رجليه، بصحة هذا القول العمل به؟ لو استدل به ففي استدلاله نظر، لأن تقدم معنا مرارا وسيأتيكم أن من شروط الاستدلال بقول الصحابي واعتباره حجة ألا يكون في الباب حديث صحيح واضح الدلالة. وفي مسألتنا في الباب حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء قبل النوم بالنسبة لمن عليه جنابة. يقول: ذكرت في مسألة معاودة الوط وقلتم لا دليل على مسألة غسل الفرج والوط أو الأكل خلافا للحنابلة، وقد ذكرتم حديثا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم أن يعاود الوط فليتوضأ، وفي رواية: فإنه أنشط للعود. هذا الإشكال الذي ذكرته أنا لا يتعارض مع حديث الصحيحين، فحديث الصحيحين يدل على وجوب أو على استحباب أن يتوضأ الجنب إذا أراد أن يعاود، لكن ليس فيه ما يدل على غسل الفرج، ليس فيه ما يدل على غسل الفرج، فغسل الفرج خاص بالنوم دون الوط والأكل، فهذا الحديث الذي ذكرت لا يتعارض مع ما قرر في الشرح. يقول شيخ فاضل: هل الحافظ بن عبد البر يرى أن مس الرجل ذكره ينقض الوضوء ومس ذكر غير ناقض، أم أنه لا يرى بمس الذكر مطلقا؟ خلاصة اختيار الحافظ الشيخ الإمام الحافظ بن عبد البر أن من مس ذكر نفسه فإنه تنتقض طهارته دون من مس ذكر غيره، وقد صرح بهذا في كتاب التمهيد. وبالمناسبة بالنسبة لمس الذكر أنا أشرت أنها مسألة صعبة ودقيقة، ولا أدل على هذا من أن هذه المسألة ثبت فيها الخلاف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مسألة اختلف فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهي مسألة مشكلة، بل في هذه المسألة جاء عن الصحابي الواحد أكثر من قول، مما يدل على وجود الإشكال في هذه المسألة، ولكن الذي ظهر لي سجلته في الشرح وهو أنه ينقض. يقول شيخ الفاضل: تنقلون كثيرا عن شيخ الإسلام، هل ذلك من الفتاوى من كتاب آخر؟ يعني يختلف أحيانا من الفتاوى وأحيانا من الاختيارات وأحيانا من بيان الدليل وأحيانا من القواعد النورانية، يعني بحسب الموضوع وبحسب كلام الشيخ أين يكون وافيا. يقول: إذا سافرت من محافظة القنفذة إلى جدة والمسافة 300 كيلو تقريبا وعندي في جدة اختبارات تستمر لمدة أسبوع كامل، هل يجوز لي القصر؟ الجواب: هذه مسألة ستأتيكم إن شاء الله، فيها خلاف قوي، وأنا أرى جواز القصر ولو بقي الإنسان لمدة أسبوع أو أكثر، وعلى ذلك أقول له يجوز لك القصر في هذه المدة، بل بناء على القول الراجح يعني يستحب لك القصر. أما الجامع فإن الإنسان إذا استقر في المدينة التي سافر إليها فلا ينبغي أن يجمع إلا عند الحاجة. يقول شيخنا الفاضل جزاك الله خير: لو أن المسافر أراد أن يقيم في بلد على طريق سفر يومين أو ثلاثة، فهل يمسح على الخفين مسح مسافر أم يمسح مسح مقيم؟ وهل ليست بلده صغيرها، أي هل تعامل أي بلد يقيم بها المسافر معاملة بلده الأصلي؟ الجواب أن الإنسان لا يخرج عن حالتين، إما مقيم أو مسافر، إما مقيم أو مسافر. المقيم هو الذي يقيم في بلده الأصلي، والمسافر هو الخارج عن هذا البلد. ثم يبقى النظر في المسألة التي ستأتيكم في قصر الصلاة، وهي متى ينقطع أحكام أو متى تنقطع أحكام السفر عن الإنسان إذا بقي في البلد. فتنقطع أحكام السفر عن الإنسان عند الجمهور إذا كان سيبقى أكثر من 4 أيام، وعلى الراجح لا تنقطع أحكام السفر حتى يرجع إلى بلده. وعلى هذا القول الراجح، إذا مر الإنسان ببلد وجلس فيها يومين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر أو أقل، فإن أحكام السفر لا تنقطع عنه، ويجوز له أن يمسح 3 أيام إلى أن يرجع إلى بلده الأصلي. بهذا انتهت الأسئلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.